إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة الحديث: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في هذه الآيات الكريمات من سورة الحديث يبين الله جل وعلا فيها أن جميع ما يحصل في هذا الأرض التي خلق عليها العباد، بل وما يحدث في الكون بأسره علويه وسفليه، فهو بقدر الله السابق قبل خلقه في الخليقة. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما هنا نافية، وأصاب من المصيبة، والمصائب هي كل الحوادث التي تقع والمشتملة على الخير والشر. فالمصائب تطلق على الحوادث خيرها وشرها، هذا استعمال لها، لكن الاستعمال الأغلب والأشهر أن المصائب تطلق على الشر. كل ما كان من الحوادث يطلق على يقع على ما لا يحمده إنسان ولا يرضى به، كل ما يحزنه ويقلقه ويتألم له ويجلب له غما وهما وحزنا يعده مصائب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الموت بأنه مصيبة، مصيبة الموت، لأن الموت يتعلمه الإنسان، فقد الأحبة من المصائب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا البلاء الذي يمس الناس في أنفسهم وفي أموالهم وما يحدث لهم من خوف مزعزع أو مذهب لأمنهم، هذا من قبيل المصائب، وهو من ابتلاء الله عز وجل لخلقه. ولهذا قال بعد الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. إذن في الغالب استعمال المصيبة أن تكون في الشر. فقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة، يعني لا توجد مصيبة تقع في الأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض. ومصائب الأرض كثيرة، أو المصائب التي يوجدها الله تبارك وتعالى على هذه الأرض كثيرة وكثيرة جدا ومعلومة للناس: القحط، الجد، الأمطار، يعني كثرة الأمطار أو الفيضانات، الزلازل، البراكين، تلف الأموال وضياع الأموال، الفتن، الحروب، هذا كله من قبيل المصائب. الأزمات الخانقة التي تصيب البشر في مالهم وأمنهم، هذا كله يعتبر من المصائب وهي مقدرة، سبق علم الله جل وعلا بها. فقال تعالى: ما أصاب من مصيبة، يعني أي مصيبة، فأورث أو كبرة، ثقلت أو خفت، إلا والله سبحانه وتعالى قد قدرها أزلا. من مصيبة، أي مصيبة. ولا يقال أن المصيبة هي التي تكون أو تصيب جميع الناس أو جميع الخلق، لأن الأمر نسبي، فما يكون مصيبة عند هذا لا يكون عند الآخر بالضرورة أن يكون مصيبة. ولهذا الإنسان لا يحزن دائما وإن كان الناس يموتون دوما، ولا يفرح دائما وإن كان الناس يفرحون. فسواء هذه المصيبة أصابت الجميع وعمت الكل، أم أنها أصابت بعضا دون بعض، فجميع هذه المصائب دون استثناء واقعة بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للإنسان في وجودها أو عدمها، وإن احتاط لها وإن عمل على دفعها. والبشر اليوم أوتوا الوسائل والإمكانات التي بها يحفظون أمنهم، ومع ذلك لا يستطيعون رد ما قتله الله عنده. إذا جاء الزلزال أو طار البركان أو أذن الله سبحانه وتعالى لماء السماء أن تنهمر بالمياه التي تأخذ كل ما يعترضها في طريق، هذا لا يقدر على رده أحد. من مات فيها ومن نجا فكله بقدر الله. فالله عز وجل يقول في هذه الآية، وهذه آية عظيمة يسوقها كثير من العلماء في باب الإيمان بالقضاء والقدر، ما أصاب من مصيبة، لأن هذه الآية في الحقيقة هي بمثابة التزكية للمسلم، للمؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لماذا هو يشكر في السراء ويصبر على الضراء؟ لأنه يؤمن ويعلم ويدرك بأن هذا من قضاء الله عز وجل وقدره، وأن الذي اختاره الله عز وجل لعبده خير مما يختاره العبد لنفسه. ولهذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن كيف يصل المؤمن إلى هذا الفهم، وكيف يحمل قلبه عليه إذا كان عاريا من إيمانه بالله عز وجل وبقضائه وقدره؟ فالمسألة عظيمة ولابد أن تفهم على ضوء النصوص الشرعية. فيقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ولا في أنفسكم أي في ذات الإنسان، مما يصيب الإنسان من مرض أو جرح أو قتل أو هم أو حزن أو فقد حبيب أو تدى في مال، كل هذا يدخل في المصائب. حتى الشوكة يمتلى بها الإنسان هذا يعتبر من المصائب التي تصيب الإنسان في نفسه وفي ذاته. فهذه المصائب التي تقع بالإنسان سواء كان كافرا أو مؤمنا هي بقدر الله سبحانه وتعالى. الدليل قال إلا في كتاب، أي كل هذا الذي يقع هو بقدر الله عز وجل، مقدر مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء قبل أن يخلق الخليقة، بدليل أنه قال قبل أن نبرأه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أول ما خلق القلم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم. وهنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم وهي خلاف مشهور عند المتقدمين وحتى عند المتأخرين، من هو أول مخلوق؟ هل هو القلم أم هو العرش؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن القلم هو أول ما خلق الله عز وجل، أول مخلوق، وذهب بعضهم أن العرش هو أول مخلوق. وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ولكن الذي يظهر بأنه راجع في المسألة من قال بأن أول مخلوق هو القلم، لأن هذا جاء بصريح العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا حديث صحيح لا غبار عليه. ومهما يكن وليس هذا محل المسألة التي يجب بيانها وبسط القول فيها، لكن الذي يهمنا من هذا ما جاء في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فقال له ما وماذا أكتب يا ربي؟ قال اكتب مقادير أو اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجر القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا أمر فرغ منه، هذا أمر فرغ منه، ولهذا لم يجد المسلم إذا أصابه شيء يقول لو أني فعلت كذا، لو أني تركت السفر، لو أني ما خرجت من البيت، لو أني لم أعقد هذه الطبقة. فإن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح ماذا؟ عمل الشيطان. ولكن يوطن المسلم نفسه بأن يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. والإنسان قد يغفل عن هذا مع أنه يعلم أن هذا حق ويجب الإيمان به، لكن أحيانا لما يكون الإنسان في مرحلة الابتلاء والامتحان وهو في حالة غضب وعدم هضم لما أصابه ينسى تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، ينسى أن الله عز وجل قد قدر له هذا الأمر الذي وقع، لأنه قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب. فالله تبارك وتعالى قد كتب كل شيء مما يصيب الإنسان من خير أو شر، وهذا أمر قد فرغ منه. هذه الكتابة أو هذا التقدير يسميه العلماء بالكتابة السابقة، لأنه توجد هناك كتابة أخرى تسمى كتابة لاحقة. إذن فكتابة هذه الأمور التي تقع هي على نوعين، كتابة سابقة وكتابة لاحقة. والفرق بينهما أن الكتابة السابقة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. ففي اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى قد كتب أن إنسان يصيبه كذا ويرزق بكذا وأجله كذا وسوف يعمل بعمل كذا وسوف يكون مطيعا أو يكون عاصيا أو يكون من أهل الجنة أو يكون من أهل النار. لكن هذا النوع من الكتابة لا يترتب عليه ثواب وعقاب. والكتابة اللاحقة هي حين يقوم الإنسان بفعل إما أن يكون حسنا وإما أن يكون سيئا هنا تأتي الكتابة الثانية والتي تكتب وتمسح له ما قام به من عمل، إن كان حسنة كتبت حسنة وإن كان سيئة كتبت سيئة. إذن في الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. ومن هنا نفهم قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهنا يأتي إشكال لبعض الناس يقولون كيف يقول الرجل حتى نعلم؟ إذن هل هو لا يعلم إلا بعد أن يقوم الإنسان بذلك العمل؟ قال العلماء حتى نعلم معناها أي العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما العلم السابق هذا لا يترتب عليه الثواب والعقاب. فقوله حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين أي حتى يقوموا بذلك العمل. فإذا صبروا وجاهدوا كتب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يستحقونه من ماذا؟ من ثواب وأجر. وإذا قام الإنسان بالسيئة يكتب عليه السيئة وما يترتب عليه من عقاب. إذن في الكتابة السابقة والكتابة اللاحقة. الكتابة السابقة هذا أمر قد فرغ منه، والكتابة اللاحقة أن يكتب للإنسان ما قام به عند قيامه بالعمل. وهنا نذكر بشيء قد نأتي عليه إن شاء الله بعد قليل وقد ذكره غير واحد من الأئمة منهم ابن كثير في تفسيره، أن هذه الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال هذه الآية أدل دليل على القدرية النفاة لعلم الله السابق قبحهم الله. القدرية فرقة ضالة ظهرت في آخر عهد الصحابة وقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر في حديث مذكور ومعروف. هؤلاء كانوا ينفون علم السابق، علم الله تعالى السابق، قالوا أن الله تبارك وتعالى وهذا من جهل بالله بل وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى، يقولون بأن الله تعالى لا يعلم بالحوادث والأخبار إلا بعد وقوعها، يعني قبل أن تقع لا يعلم، لكن إذا وقع العلم فكيف يكون هؤلاء قد بجلوا وقد عظموا وقد نزهوا الله سبحانه وتعالى وكأنهم يساوون بين الخالق والمخلوق؟ لأن الإنسان قد يعلم بالشيء يعني عند وقوعه، لا عند كل شيء، لكن الشيء الذي يكون قد يعلم بوقوعه، لكن لا يمكن أن يعلم شيئا قبل وقوعه. ربما يتنبأ ويقول كلاما عاما ويصف وصفا عاما لكن لا يحيط بدقائق أمور، ولا يمكن أن يقع الأمر على ما هو عليه. لو قيل الآن للعالم بأسره وعندهم من الأجهزة ما عندهم وعندهم من الآلات ما عندهم ومن الأشياء التي يرصدونها لما يسمونه بالكوارث الطبيعية، حتى وإن تنبأوا للانزلزال لا يمكن أن يخبروا وأن يزيدوا على حجم خسائره. هل يستطيع أحد منهم أن يقول أن عدد الهلكة يكون بكذا والمنطقة التي يصيبها الانزلزال تصير كذا وإلى غير ذلك؟ لا يمكن تنبؤ به، ولو حاولوا فإنهم لا يستطيعون. فإذن الذي يقدر الله حق قدره لابد أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهنا لابد أن نقف وقفة ولو صغيرة ونحن نتكلم عن هذا الكتاب المقدس، عن هذا اللوح المحفوظ العظيم الذي أحصى الله عز وجل فيه كل شيء إلى قيام الساعة. ولا شك أن في مثل هذه الأمور والمسائل التي تتعلق بالغيب وتتعلق بالمعتقد بصفة عامة لا ينبغي إعمال العقل فيها بقياسها على أمر من أمور الدنيا. يقول الإنسان يعني كيف يمكن يعني كل شيء يقع من ذلك الآن إلى قيام الساعة، حتى الورقة التي تسقط وتلك الذرة من الرمال التي تذروها الرياح من هنا وهناك هي مكتوبة في هذا اللوح المحفوظ؟ كيف يمكن أن يكون هذا اللوح المحفوظ؟ وإلى أي مدى يمكن أن نتصور سعة هذا اللوح المحفوظ؟ والإجابة كما ذكرتكم في الدرس الماضي بالقيام بمقارنة بين ماذا؟ بين السماوات والأرض والكرسي. الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض كحلقة يضعها الإنسان في أرض ثلاث. وإذا جئنا إلى كرسي الرحمن سبحانه وتعالى ونقارن بينه وبين العرش، ما كان الكرسي بالنسبة للعرش إلا كفضل الفلات على هذه الحلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل مع ذلك يمكن أن نعطي مثالا يقرب مثلا بل يدعي الإيمان نبي الله سبحانه وتعالى قادر كل القدرة ومن غير عدل أن يكتب كل شيء ولو دق ولو جل صغر أم كبر قل أم كبر في هذا اللوح المحفوظ. قبل سنوات كان الإنسان إذا أراد أن يجمع المعلومات لابد أن يكتب ولابد أن يأتي بكراسة كبيرة. ثم بدأ يتطور العلم واخترع الآن الحاسوب، وكانت هناك برامج يعني يدخلها الإنسان في هذا الحاسوب يمكن أن تجمع له معلومات معينة وهي بالحاسوب. ثم تطور العلم أصبح الآن الإنسان يأتي بالقرص قرص، ولا يأتي الآن بال إيش اسمها الله سيد الفرنسي والعربي شكرا على بالك الله عليك. يأتي بهذا القرص الكبير أو الصغير، هذا القرص يمكن أن يدون المعلومات التي في العالم وهو مصنوع بشر. قرص هكذا تأتي تدخله في الجهاز يعطي لك إحصاء صورة دقيقة عن أسماء القوم وعن مساكنهم وعن رواتبهم وعن أولادهم وذلك كل شيء. هذا قرص وهذا اختراع إنسان، فما بالك بقدرة الخالق عز وجل؟ إذا أنت ليس فقط إذا أحصى الله سبحانه وتعالى كل شيء يقع في هذه الأرض وفي نبوس الوثر في هذا اللوح المحفوظ فإن هذا ليس على الله تعالى بعزيز. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انظر إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها أي هذا الذي قدره الله عز وجل من المصائب وغيره قدره قبل أن يخلق الخليقة قبل أن نبرأها. ونبرأها معناها أن نخلقها، لأن قوله نبرأها مأخوذ من ماذا؟ من قوله برأ النسمة إلى خلقها، ولهذا اشتق من هذا الفعل اسم البارئ الذي هو من أسماء الله عز وجل الحسنى البارئ. وهنا لابد أن نفتح قوسا في ذكر معنى هذا الاسم الذي هو البارئ. غالبا إذا ورد البارئ يقرن مع اسمين جليلين الخالق والمصور، ولهذا قال الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور. فالخالق معناه الذي يقدر، الخالق هو الذي يقدر شيئا وفق حكمته قبل خلقه، والبارئ هو الذي يوجد ذلك الشيء ويخرجه من العدم، والمصور هو الذي يصوره وفق ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وبحق أن اسم البارئ والمصور تفصيل لمعنى الخالق. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق فعلا يقدر ذلك المخلوق وفق حكمته، ثم بعد ذلك يوجده من العدم وهو معنى براءة، ولكن أيضا يخلقه وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون من الصورة الحسنة المتقنة كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقول الله جل وعلا من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق هذه الخليقة، كل ما خلق الله عز وجل من قبل أن نبرأها. وهنا أيضا لابد أن نقف وقفة في ذكر هذا الضمير الذي ذكره الله عز وجل في هذا الفعل. قال من قبل أن نبرأها. الها الذي هو الضمير إلى ماذا يرجع؟ اختلف به العلماء على أربعة أقوال. القول الأول قالوا أن الها أي الضمير راجع إلى المصيبة، فيكون المعنى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأ المصيبة، أي قبل أن نخلق هذه المصيبة هي موجودة ومقدرة ومرقومة في لوح المحفوظ. القول الثاني قالوا أن الهاء تعود إلى الأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض من قبل أن نبرأ، قبل أن نخلق هذه الأرض. قول ثاني. قول ثالث قالوا أن الهاء تعود إلى الأنفس ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي قبل أن نبرأ ونخلق هذه النفوس نفوس البشر. ورجح بعضهم هذا، قالوا لأنه أقرب مذكور، لأن الأصل في عود الضمير أن يكون إلى أقرب مذكور، الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور، لكن هذه القاعدة ليست، أو هذه القاعدة في التفسير ليست يعني مطاردة تصلح لكل الأمثلة، بدليل أننا سوف نذكر ما ينقضها أو يوجهها بعبارة أصح. واختار بعضهم، وهذا هو القول الراجح، واختاره الشيخ ابن عثيمين وغيره عليه رحمة الله، أن الضمير هنا في نبرأها راجع إلى الكل، راجع إلى الأرض وإلى النفس وإلى المصير. واستدل القائلون بهذا بقاعدة معروفة عند العلماء، أنه إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن حمله على الجميع حمل عليه، هذه قاعدة مهمة جدا، فليحرص طالب العلم على فهمها. إذا كان في الآية ضمير يرجع يحتمل أن يرجع إلى أكثر من مذكور ويمكن حمله على الجميع حمل عليه، فهنا لا نطبق القاعدة التي قلناها أولا، وهي أن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور. إذا استطعنا أن نرجع الضمير إلى أكثر من مذكور ويمكن حمل جميع هذه المعاني على هذا الضمير فهذا هو الأول. لماذا؟ لأن معاني القرآن ومعاني الآيات الله سبحانه وتعالى لما ساقها إلى الناس وبينها للناس يعني بذكر كل ما يمكن جمعه، كل ما يمكن جمعه ويمكن أن يدخل تحت مفهوم هذه الآية لابد أن يحمل عليه. فمثلا حتى نجلي هذه القاعدة، لما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه هنا الهاء في ملاقيه إلى من تعود. للعلماء قولان، منهم من قال ملاقيه أي تلاقي عملك، وهذا صحيح أن كل إنسان يلقى عمله يوم القيامة، ويمكن عوده الضمير إلى الله سبحانه وتعالى لأن كل إنسان ملاقي ربه، فملاقيه الهاء الضمير هنا لا يمكن أن نحصرها في مذكور واحد، ما دام يمكن إرجاعه إلى أكثر من مذكور فتحمل عليه، فالإنسان يلاقي من؟ يلاقي ربه ويلاقي عمله. ناجي إلى مثال آخر، الله عز وجل يقول في سورة العاديات إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير في إنه لمن يعود؟ قال العلماء يعود إلى الإنسان الكنود، أي وإن هذا الإنسان كنود على ذلك لشهيد، بأنه شهيد على أن الإنسان كنود بطبعه. وبعضهم قال الهاء يعود إلى الله عز وجل، أي أن الله عز وجل شهيد على أن الإنسان كنود، وهنا يمكن حمل الضمير على المعنيين. ولهذا قلنا أن هذه القاعدة هنا تصح، إذا كان في آية ضمير يحتمل عوده على أكثر من مذكور ويمكن حمله على الجميع فإنه يحمل عليه. ولهذا نقول هنا في قوله تعالى من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأرض، ومن قبل أن نخلق الإنسان، ومن أن نخلق المصيبة هذه، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبها في هذا الكتاب وقدرها في اللوح المحفوظ، بدليل ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله عز وجل قدر مقادير الخلق، قدر آجالهم وقدر أرزاقهم وقدر أعمالهم وقدر كل ما يتعلق بحياتهم وموتهم وبعيشهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ولهذا قال ابن كثير: هذه الآية أتم دليل على القدرية النفاة لعلم الله السابق قبحهم الله تعالى. ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الآية: إن ذلك عمر الله يسير. إن ذلك، ذلك اسم إشارة يرجع إلى مضمون قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها وتقديره لها وكتابته لمقادير كل شيء مما يحصل في الأرض وفي الأنفس وفي الكون وفي السماء والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هذا كله على الله سبحانه وتعالى أمر يسير، يعني في غاية اليسر وفي غاية السهولة، ليس بعسير على الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا علم الله عز وجل. الله عز وجل يعلم ما كان، كل ما مضى فعلمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويعلم ما سيكون، ما سيكون في مستقبل الزمان وما سيكون في الآخرة من أحوال وأهوال، هذا يعلمه الله عز وجل على وجه التفصيل، بل أكثر من ذلك، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى هذا الذي لم يكن ولم يقدر له أن يكون، لو كان لكان الله سبحانه وتعالى عالما به كيف يكون. لماذا؟ لأن الخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره. وقد قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، بل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كلمة واحدة، كلمة واحدة يوجد الله سبحانه وتعالى كل ما يكون في هذا الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة كن بدليل على أن كما قال الله عز وجل: إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، يعني كلمة كن فيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه أمر ولا يفوته أمر مما قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا، اللام من التعليل، وكي هنا بمعنى أن، أي لأن لا تأسوا، لا تأسوا من الأسى، والأسى هو الحزن والتأسف والندم، وهذه هي ثمرة الإيمان بالقدر. الله عز وجل يقول لك: أيها الإنسان، كل مصيبة تقع بك أو بمن حولك فهي مقدرة، قد سبق علم الله عز وجل بها ولا يمكن أن يردها أحد. لماذا الله سبحانه وتعالى كتب هذا وقدر هذا؟ لكي لا تأسوا، لكي لا تندموا على ما فاتكم. هذا ميزان عند المسلم لابد أن يضعه في قلبه وأن يفهمه حق الفهم، لأنه إذا فهمه على حقيقته هان عنده كل شيء، بل المصيبة لا تؤثر فيه إلا بقدر ما يتعرض لها الإنسان، لكن دون أن يخسر الدنيا والآخرة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى قدر لك كل شيء بالأجل والأرزاق لا تندم على ما فاتك. إذا لم يرزقك الله عز وجل ما تبكي أنت، ما تندم، ما تبقى تفكر تقول: سبحان الله، كيف أنا أسعى وأجتهد وأكدح ومع ذلك لا أحصل إلا على هذا المبلغ أو إلا على هذا القوت، وفلان جالس لا يتحرك في بيته يصل إليه الرزق وهو منعم وهو فرح ومسرور. فلو أن الإنسان ينظر إلى غيره ويتطلع إلى دنيا الناس يكون قد جانب وابتعد عن هذه العقيدة التي ينبغي أن يشربها قلبه وهي إيمانه بالقضاء والقدر. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاته، أي كل ما قدرهن من المقادير وأخبرناه به وبيناه لكم لأجل أن لا تحزنوا ولا تأسفوا على ما مضى من أمور الدنيا. وذلك لأن الله تعالى يختار لعبده أفضل مما يختار العبد لنفسه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لا تندم على ما فات أيها الإنسان مما لم يقدره الله عز وجل، ولا تفرح أيضا بما أتاك، ولا تفرحوا بما أتاكم. هذا أمر مهم. فالإنسان بد أن يتصور معنى هذه الآية وأن يفهمها لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وهذا هو المؤمن، لأنه إذا فهم هذا الفهم من كتاب الله عز وجل هان عليه بعد ذلك كل شيء، هان عليه بعد ذلك كل شيء، وهذا يوجب له الرضا بماذا؟ الرضا بقضاء الله عز وجل وبما أتاه الله عز وجل وبما ساقع له من رزق قل أو كفر، لكي لا تأتوا على ما فاتكم. ومما يعين على فهم هذا المعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا حديث عظيم، والله إنه لا يستحق أن يقف عنده المسلم وقفة مطوعة. قد أفلح، هذا بيان لجانب الفلاح أين يكون، والفلاح ضد الخسران. قال: قد أفلح من أسلم، ولا شك فالفلاح كل الفلاح في اتباع هذا الإسلام، والخسارة كل الخسارة في ترك هذا الإسلام والعمل به. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. قد يقول الإنسان القليل الإيمان أو ضعيف الإيمان: كيف هذا أفلح من رزق كفافا؟ والكفاف هو الشيء القليل. لماذا؟ لأن هذا قد يكون من الفلاح ومن علامات السعادة، لأن القليل لا يشغل الإنسان ولا يؤذي الإنسان ولا يبقى الإنسان ولا يغري الإنسان، وقد يكون معينا له على شكر الله عز وجل والقيام بما أمر الله عز وجل. لكن الذي يرزق الكثير والكثير له أموال وله شركات وله دور وله قصور وإلى غير ذلك، هل هذا يمكن أن يبقى في راحة بال وعلى راحة بال والهواتف يعني عنده زوج ثلاثة واحد في الدار واحد في السيارة واحد داخل ما يستطيع يعني أن يأكل لنجة ولا يستطيع أن يصلي ركعتين، لأن الأموال هذه يعني تمشي معه ويتنفسها كما يتنفس الإنسان الهواء. فأن الرسول قال: قد أفلح من رزق كفافا، لأن الكفاف يعين الإنسان أولا على التواضع وعلى قيامه بحق الله عز وجل. لكن إذا رزق المال الكثير المال الكثير فإن هذا المال قد يشغي ويلهي ويطغي ويغرب الإنسان ويدفعه إلى اتباع الشهوات، فهذا من الفلاح. وقنعه الله بما أتاه، هذا من الفلاح، ولا يصل إليه إلا من أراد الله عز وجل أن يقتنع الإنسان بما أتاه الله عز وجل ولو كان قليلا. ولهذا قالوا، وهذا من شعر من كلام الحكماء: القناعة كنز لا يفنى، من رزق القناعة فهذا هو الكنز الذي لا يفنى. ترزق بالأموال هذه الأموال تفنى وتفنى أنت ربما قبلها وتصير إلى غيرها، لكن القناعة لا تفنى ما دمت حيا وتنفعك يوم تلقى مولاك. وقنعه الله بما أتاه بما أتاه. ولهذا قال الشاعر الحكيم: هي القناعة فاحفظها تكن ملكا ولو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحضن والكفن. هذا الذي ملك الدنيا بأجمعها لما قدر هذه الدنيا هل أخذ أمواله؟ لم يرح إلا بالقطر والكفن كما سيرت أنت إليه. هي القناعة واحفظها تكن ملكا ولو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. وذلك لأن المال ولأن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحب ولمن لمن يحب. كل نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد يمنع الله عز وجل هذه الدنيا عمن يحب وعمن لا يحب، بل ليس كل من أعطاه الله عز وجل فهو منعم، ليس كل من أعطاه الله عز وجل مالا أو دنيا فهو منعم. ولهذا قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. أحيانا الله عز وجل ينزل البلوى المصيبة بالإنسان، فإذا كان مؤمنا هذه البلوى تصير نعمة في حق هذا الرجل. وأحيانا تأتي النعمة لتصيب الإنسان ويكون فيها بلاؤه ومهلكه. ولك أن تعلم، إنسان رزق إيمانا واعتقادا في الله عز وجل، يصيبه الله عز وجل بالمرض تراه يصبح ويطيع الله عز وجل ويشكر الله عز وجل ويحمده صباح مساء حتى يتوفاه الله عز وجل في الحال، وكأن الرجل ليس به شيء، كأن الرجل ليس به شيء. وترى إنسان الله سبحانه وتعالى يعطيه المال الكثير ولكن دائما كثير الشكوى كثير الهم. ما بالك يا إنسان تقول والله الناس معي وأنا عندي هذا المال وحسبه لي في البنك وأنا أريد كذا، حتى لا يستطيع يعني أن يغمض جفنته في الذكر، بل لا يستطيع حتى أن يجد حلاوة ما يأكل وما يشرب ولا في كلام وأين مشى وما إلى ذلك، ما يمكن. ولهذا قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ثم قال الله عز وجل: ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، قرأ أبو عمرو: ولا تفرحوا بما آتاكم بدون مد الألف، وهنا تكون معنى آتاكم أي جاءكم. وقرأ الباقون بالمد: ولا تفرحوا بما آتاكم، وهنا آتاكم بمعنى أعطاكم وهو متلازمة، يعني لا تفرحوا أيها الناس بما جاءكم من الله عز وجل أو أعطاكم الله عز وجل إياه من المال أو الدنيا أو الجاه أو العلم، فتفرحوا به فرحا يخرجكم عن الشكر، فرحا يؤدي بكم إلى غمط حق الناس، فرحا تظلمون فيه الناس، فرحا تظنون أنكم خير من الناس، فرحا يقودكم إلى ظلم الناس وأخذ حقوقهم والاستعلاء عليهم والتكبر عليهم. ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن هذا الذي أعطاك اليوم ينزعه عنك في الغد، وهذا الذي أغناك اليوم يقهرك في الغد. ولا تفرحوا بما آتاكم، واعلموا أن هذا الذي حصلتم عليه من نعيم الدنيا ليس بكدكم ولا بجهدكم ولا بحيلتكم، بل إنما هو من قدر الله عز وجل ومن رزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله عز وجل أشرا وبطرا تبخرون بها على الناس. ولهذا أخرج ابن جرير في تفسيره ونسب ابن كثير إلى عكرمة، وابن جرير روى عن ابن عباس كلاما عظيما في هذا المعنى، قال: ليس أحد إلا يفرح ويحزن، وهذا مسلم به، ليس أحد من الناس إلا يفرح ويحزن. هذه الحياة فيها فرح وفيها قرح، فيها حزن وفيها سرور، لكن قال: ليس أحد إلا يحزن ويفرح، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ليس في كون الناس يفرحون أو يحزنون، هذا يشترك فيه الكافر والمؤمن والبر والفاجر، ولكن فرق بين المؤمن والكافر وبين المؤمن والفاجر أن المؤمن يجعل الفرح شكرا ويجعل الحزن وما يصيبه من هم يجعله صبرا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أصابه خير، إن عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخور. هذا صيغ ممن يبغضه الله عز وجل، ممن ابتلي بالفرح بما آتاه الله عز وجل. والله تعالى قال على لسان ناصح قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. وقبله قال ان الله لا يحب ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه اي العقلاء منهم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قال انما اوتيته على علم الدين. لو قال لو فرح بما اعطاه الله عز وجل وقال هذا من فضل ربي علي كما قال سليمان كما قال هذا من فضل الله عز وجل من فضل ربي علي لا زاده الله سبحانه وتعالى. لكن لما قال انما اوتيته على علم عندي قال الله عز وجل اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولم يسال عن ذنوبهم المجرمون. فالله عز وجل قال ان الله لا يحب ومعنى لا يحب ان يبغض. ان الله لا يحب كل مختال فخور. المختال قال العلماء هو المتكبر في مشيته وهيئته. والفخور هو المفتخر المتعالي على الناس. فالمختال يكون في الفعل والفخور يكون في القول. فالله عز وجل لا يحب كل من يختال في مشيته في فعله. يلبس الطويل مثلا يلبس الطويل ويجعله يسحب على الأرض يفعل هذا تكبرا. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إن كنت عبد الله فاجعل إزارك فوق الكعبين. فكان ابن عمر يتحرى أن يجعل القميص والرداء تحت يعني فوق الكعبين بل كان يجعله إلى نصف الساق. فالإنسان إذا كان رافع يسوي عن الأرض هذا من علامة التواضع من علامة التواضع. نعم قد يكون الإنسان يجر ثوبه أو رداءه أو قميصه ويكون أسفل الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين فهو في النار. قد يقول الإنسان أنا لا أفعله تكبرا ولا أفعله خيلا. نقول نعم قد لا يكون عليك إثم التكبر لكن عليك إثم ماذا؟ إذن أنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء شاب إلى عمر بن الخطاب وهو في لحظات الأخيرة من حياته لما جاء إليه ذلك الشاب وأثنى على عمر لما رجع وعمر على فراش الموت يتعب جسمه دما رأى ذلك الشاب وهو يعني راجع من حيث أتى رأى عليه الثوب يجر الأرض فقال له يا غلام أو يا فتى ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. كلمة عظيمة قالها عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فإذا كان الإنسان ويدخل بهذا كون الإنسان يلبس اللباس ولا يحمد الله عز وجل ولا يشكره عليه ثم يفتخر بالناس كأن يقول بعض الناس لما يجي يلبس لباس يقول على بالك هذا اللباس هذا هذا وكان شهرين ما تلبس يعني يكون عنده شهرين ثلاثة ولا تخدم عام كامل ما يقول شيء. هذا نوع من التكبر. ولا يقول هذا جئته من جئت به من المدينة الفلانية المعروفة بكذا. فالمسلم دينه التواضع لا يفتخر على خلق الله عز وجل حتى وإن لبس أجود اللباس. لا يحب الله كل مختار كل مختال يعني في مشيئته وهيئته ومركبه وملبسه. وكذلك الفخور الفخور الذي يفخر على الناس يتعالى على الناس ويقول أنا فعلت كذا وأنا كذا يفخر على الناس في كل شيء. إن أتاه الله عز وجل يفخر بعلمه. إن أتاه الله المال يفخر بماله. إن أتاه الله عز وجل الجاه يفخر بجاهه كما قال قائلهم وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتي بما لم تأتي به الأوائل. هذا من الفخر الذي لا يليق. كيف وإن كنت أنت الأخير زمانه لأتيت بما لم تأتي به الأوائل حتى لو كنت فرعون يعني ما تستطيع أن يعني أن تحقق مثل هذه الأمنية. الإنسان ينبغي أن يتواضع كما قال الشاعر تواضع تكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. ولهذا كانت هناك ناقة يعني تسابق النوق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تشارك معها في المسابقة ناقة إلا غلبتها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت ناقة أعرابي وسبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرتفع شيء في الأرض إلا وضعه. هذه سنة الله. ولهذا قال الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون هذه صفة جميلة، يبخلون ويبخلون من البخل وهو الشر، ويطلق في الأصل على منع الحقوق الواجبة في المال. إذا منع الإنسان حقا واجبا في المال من زكاة أو نفقة هذا يسمى بخيل، والبخيل قد ذمه الله سبحانه وتعالى، ذمه الله عز وجل في غير ما آية في القرآن الكريم. الذين يبخلون يعني يبخلون يمنعون الحقوق الواجبة في المال، ويمكن في هذه الآية أن لا يرجع هذا المنع في الحقوق الواجبة في المال فقط، بل يرجع إلى جميع الحقوق الواجبة. كل إنسان يمنع حق الواجب عليه سواء في مال أو في علم أو في جاه أو في شفاعة هذا يسمى بخيل. ولذلك ذهب بعض المفسرين وهو مكي بن أبي طالب الخيسي في تفسير هذه الآية الذين يبخلون، قال الذين يبخلون بعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر الناس بالبخل، يعني يقولون للناس لا تؤمنوا برسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من سهمه رحمه الله، له هذا الكتاب العظيم في التفسير الذي سماه البداية في بلوغ النهاية ومن علماء القرن الخامس، وكتابه طبع حديثا، وهو تفسير جيد لمن يعني وفقه الله سبحانه وتعالى لاقتنائه. يقول هذا المعنى وقد صدق في ذلك، لأن نحن إذا نظر إلى النصوص الواردة في نهي الإنسان عن البخل أو تسمية بعض الأشياء التي يمنعها الإنسان بخلا نجد أن هذا من الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. البخيل ثم يذكر البخيل يعني يذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. يقول له قال محمد صلى الله عليه وسلم أو قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شك لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام. السلام كلمة سهلة ولكن يبخل بها، بعض الناس تراهم يمرون لا يسلم على أحد، لا على صغير ولا على كبير ولا على جماعة ولا على قائد، لا يسلم، يبخل بالسلام. وهذا سمعنا وقال أبخل الناس. إذن فقوله تعالى يبخلون أي يبخلون يمنعون الحقوق الواجبة عليهم في مال أو غيره، وإن كان البخل غالبا ما يطلق على منح الحق الذي يكون في المال. ثم قال تعالى ويأمرون الناس بالبخل، هذه ذميمة أخرى، يعني ما أشقى الإنسان أن يكون بخيلا ويأمر بالبخل، هذا أشقى من الإنسان الذي يكون بخيلا لكن لا يأمر غيره بالبخل. لكن كون الإنسان يعصي ربه ثم يأمر غيره بالمعصية ويحرم عن المعصية هذا قد جمع بين ذميمتين وهو أشقى الأشقياء. ولهذا قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين، الذي لا يحض على طعام المسكين أي لا يحض على طعام المسكين هذا من باب أولى أنه لا يطعم المسكين، يعني إذا كان لا يحض يعني لا يساعد الناس في طعام المساكين فكيف هو يطعم المسكين. ولهذا قال تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قرأ نافع ومن يتولى، نافع بن عامر قال ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، وقرأ الباقون ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يعني من أعرض عن الإنفاق، من أعرض عن طاعة الله عز وجل فإن هذا الإعراض لا يضر الله عز وجل، فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. ولهذا قال فإن الله غني حميد أو فإن الله هو الغني الحميد. وهنا سر أن الله عز وجل ما يذكر شيئا عن أسمائه في آخر الآية إلا ولها تعلق بأولها، أي هذا الذي يبخل يعني هل يظن أنه سوف يضر الناس؟ هل يظن أنه سوف يعني يفسد على الناس دنياهم بالإمساك بالمال؟ كلا، فالله هو الغني الحميد، أنت تمسك ذلك المال والله سبحانه وتعالى يعطي ذلك الإنسان الذي أنت تبخل عليه، يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله، يغنيه ويكفعه، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. وقد أنتهي عند هذا الحد لأن يعني قبل الأذان إذا أراد الإخوان أن ينصرفوا حتى لا يحصل ما هم عالمون به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يبصرنا بعيوبنا وأن